المهم يا مهم. جماعة ان احنا نفهم ايه الثابت وايه المتغير. بما ان احنا هنتكلم في موضوع الاجتماع ده، لابد ان احنا نفهم ان الناس احتياجها الى الاجتماع او احتياجها لاداء اي مهمة ينتج عنه او يلزم منه الاحتياج الى الاجتماع. يعني لا يستطيع احد ان يقيم اي فكرة مفردة، ولذلك كان اصل اجتماع البشر ان دول اجتمعوا في قبيلة، ودول اجتمعوا في مدينة، ودول اجتمعوا في شعب، ودول اجتمعوا في قرية، ودول اجتمعوا في مهمة. ده اصل سنه مجتمعيه ان البشر مش هيعرف يشتغل لوحده. كنا بنقول يا جماعه ان نقطه الثوابت والمتغيرات في هذا، يعني ايه، يعني ايه الحاجه اللي ينفع تعمم وايه الحاجه اللي ينفع تاثرها. يعني انت دلوقتي بتقول لي انا عايز اعمل اطار تربوي او اطار علمي او اطار تعليمي او اطار دعوي او اطار تزكوي او اطار في باب من ابواب الحياه. كنا بنقول ان وضع اطار، محاوله وضع اطار للأشياء لم يضع الله سبحانه وتعالى لها إطار. يعني الوحي هو الشيء الوحيد الذي يناسب العالمين. يعني أنا النهارده عايز أتكلم مع فلان أو علان، إيه الخطاب الدعوي اللي يناسب فلان أو علان؟ خطاب الوحي. هو ده الخطاب اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله لإيه؟ للعالمين، وتبقى قدرة الدعاة والعلماء والناس اللي منشغلين بعلم الوحي في اختيار الأنسب. لكن في الاخر خالص هو الحاجه الوحيده اللي ينفع تعمم على الناس هو الايه؟ الوحي. الوحي ابطل اشياء زي الصلاه الجماعه، زي الزكاه ونصابها، زي الصيام ومواعيده وضوابطه، زي العبادات عموما، وثلاث اشياء مفتوحه. ليه مفتوحه؟ لانها مساله متفاوته من جيل لجيل. اللي بيبقى ثابت فيها الافكار الرئيسيه والقيم الرئيسيه. يعني جزء من الوحي بيبقى جزء في تفاصيل التفاصيل زي الجواز والطلاق والعبادات، وفي جزء في الوحي مفتوح زي التجارات، زي السياسه، زي القضاء. هتجد فيه معايير عامه. انت بقى من خلال ممارساتك ودراساتك وبذلك وتحريك العدل هتعرف توصل للحقوق فين. لكن هو بيديك الافكار الايه؟ العامه. محاوله تأطير ما لم يؤطره الله هيوقعك في حرج. ليه؟ لان انت هتعرف تعمله، تعمل منهج تربوي يناسب اطفال المسلمين فين؟ في مصر ولا في امريكا؟ في السعوديه ولا في الامارات؟ ده متروك للعاملين في الدين في هذا البلد، انهم ادرى بالواقع وادرى بمتغيراته وادرى به احتياجاتهم في تأصيل القيم الرئيسية اللي بتتوارثها الأجيال. يعني عملية التربية عملية غرس القيم الرئيسية في نفوس الناس. طيب تعال لي كده أقول لي والله احنا هنغرس قيمة مثلا في قيم رئيسية أصيلة، الصدق، الصلاة، حب النبي صلى الله عليه وسلم، الجنة، النار، معرفة الله، عظمة الله، دي قيم أصيلة. لكن انا النهارده مثلا في مجتمع بينتشر فيه الشذوذ او بينتشر فيه تطفيف المكيال والميزان، فتجد ان دعوه الانبياء هنا انتقل على طول بعد ما وضع القيم الرئيسيه الاصيله اتقوا الله ما لكم الا غير الى هو بيتكلم في ايه؟ ولا تنقصوا المكيال والميزان. والثاني ايه؟ اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها، انه بدا ينتقل الى اولويات المجتمع، اولويات الانكار، اولويات الغرس. فدي مساله بما ان الله لم يعطرها انت هيصعب عليك انك انت ايه؟ تؤطرها. لكن هتؤطرها في القيم العامة. يا جماعة في حاجات أهم من حاجات، في دين أهم من دين، في زي ما قلنا النهاردة المعاصي كبائر وكبائر عليها حد وصغائر ولمم، وأعلى من ذلك أعلى من الكبائر أكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك الطاعات، في فريضة وفي مستحب وفي مباح، في فريضة أهم من فريضة، ممكن يبقى في فريضة يعني إنك أنت اعفو اللحى، ربنا سبحانه امر بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك، والامر يقتضي الوجوب. وده مش كلام احمد سيف، ده كلام ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد، يعني ان اللحيه واجبه. لكن وجوب اللحيه ليس كوجوب الصلاه، في فرق كبير. حتى على الاثنين ايه؟ عند الفقهاء واجب، لكن هنا في فرق. فهنا انت لابد انك انت لما تيجي تقول لي انا عايز منهج تعليمي، انت عايز تخلي الدين مدرسه. الحقيقه ان الدين مش مدرسه تعليميه،